بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل إن شاء الله في هذا الكتاب المشهور في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يأتي إن شاء الله تعالى الوقت الذي نأخذ فيه دروسنا المعتادة إن شاء الله. ننظر متى نبدأ منها من السابق على حال إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل. قال الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى فصل. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأرض والحجرات أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم بالدلاء حارقون ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحج، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا هذا والله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. فوفق الله الأنصار لأن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يوفق اليهود للإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعلم ماذا يعني أنهم كانوا يرون أن بيت المقدس أو أن تلك الأسرى تكون قبل هذا محتمل. قال حديث سويد بن صامت. وكان سويد بن صامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبعد ولم يجب. ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالد عبد المطلب. إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيصر. ثم قدم مكة أبو الحيصر أنس بن رافع في فدية من قومه من بني عبد الأشهر يطلبون الحج، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا أي صغيرا في السن: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، أي خير من الحج الذي جئنا له. فضربه أبو الحيصر وانتهر فسكت، ثم لم يتم لهم الحج فانصرفوا إلى بلادهم من المدينة. ليقال إن إياس بن معاذ مات مسلما على عمر السيرة النبوية. ولم يذكر ما صح عنه. ركب غالب أن ابن كثير رحمه الله عليه اهتم بالصحيح في السيرة، اهتم بالصحيح ولا يبعد كل ما هو وتركه. فصل: بيعة العقبة الأولى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي عند العقبة من موسم ستة نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس وعوف بن الحارث بن رفاعة وابن عذراء ورافع بن مالك بن العجلان قطبة بن عامر بن حديد بن حديدة عقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رهاب. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام. هؤلاء الستة بعد أن أسلموا دعوا إلى الإسلام. ففشى الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. بسبب هذا يعني أسلموا ما اكتفوا بالإسلام لأنهم أسلموا فقط، لا، دعوا الإسلام. وفشى الإسلام في المدينة حتى لم يبقى دار إلا ودخلها الإسلام. لم يبقى دار إلا ودخلها الإسلام. يعني في الدار الواحد والاثنين والثلاثة يسلم، وفي الدار ذاك الواحد والاثنين والثلاثة يسلم، وربما الدار كله يسلم. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله الدرهاب، خلا بمعنى إلا في أداة السنة، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة، أبو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد القيس بن خلدة، قد أقام ذكوان هذا في مكة حتى هاجر للمدينة، ويقال إنه مهاجري أنصاري، عبادة بن الصامت بن قيس، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، هؤلاء عشرة من الخزرج، واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك بن الطيهان، وعويم بن مساعدة. هؤلاء 12 نقيبا، وقال 12 نقيبا. هذا هو من روى حديثهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره. النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين حديث عبادة قال لهم: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتوا بوجهان تبتلونهم في دينكم ومسجدكم، ولا تعصوا بمعروف. من وفى منكم باجر وراء الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفاره له، ومن اصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب فهو الى الله، ان شاء الله عاقبه وان شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. من اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه السلام فهو الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه. هذه هي البيعه التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الاثنى عشر عند ان بايعهم في مكه، وهم من اهل المدينه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببيعه النساء، ولم يكن امر بالقتال بعد. هذه بيعه النساء فيها: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا تشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يغن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك بالمعروف، فبايعهن استغفر لهن إن الله غفور رحيم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعد معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أم مكتوم كان أعمى، ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على ابي امامه، لان الاسلام الذي اسلم يحتاج الى ان يبصر بشرائع الاسلام، يحتاج الى ان يتعلم. فالرسول صلى الله عليه واله وسلم عند ابراهيم اسلم وبايعوا، بعث معهم صحابيين جليلين يدعوان الى الاسلام ويعلمان القران، عمرو بن مكتوم ومصعب بن عمير. فنزل على ابي امامه اسعد بن جراره، وكان مصعب بن عمير يؤمهم، وقد جمع بهم يوما باربعين نفسا، جمع بهم اي صلى بهم الجمعه باربعين نفسا. وبهذا استدلوا على ان الجمعه لا تنعقد الا اذا كانوا اربعين، وهذا ما هو دليل واحد. من الصحيح ان الجمعه تنعقد بما تنعقد به الجماعه، العمل بما تعمل به الجماعة، إمام ومأموم، إمام ومأموم، الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم، وكذلك الجمعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. فأسلم على يديهما بشر كثير، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم زيد بن الحضير وسعد بن معاذ وهؤلاء من خيرة الصحابة، شيخ بن جبير وسعد بن معاذ من خيرة الأنصار، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهر، يعني الإسلام الشيخ وسعد بن معاذ، الرجال والنساء إلا الأصيرين وهو عمرو بن ثابت بن ورش. فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ فقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدا، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا فهو الإسلام وأجر كثيرا سبب الإسلام، والعمل كان قليلا، العمل كان قليلا، لكن هذا لا يدل على أن تارك الصلاة يعد مسلما، لا هذا لا يعد، هذا لا يدل. لماذا؟ لأنه أسلم ثم قاتل، ما تمكن من الصلاة، أسلم ثم قاتل فقتل، ولو لم يقتل لصلى، ولو لم يقتل لصلى، ولكنه ما تمكن من الصلاة حتى يصلي، أسلم ثم مباشرة بعد الإسلام تقدم إلى المعركة فقتل، تقدم إلى المعركة فقتل، هذا لا يدل كما يعني ماذا يتوهم أنه يدل على أن تارك الصلاة بعد المسلمين. ما عمل خيرا قط، يعني ما عمل كثير عمل، ما عمل كثير عمل، بدليل حديث ماذا بارك الله فيكم، حديث ذاك الذي قتل مئة نفس، قتل مئة نفس ثم بعد ذلك جاءه اعتصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال ملائكة الرحمة جاء ذلك المنكر من قلبه إلى الله تعالى، هذا خير مقبل مهاجر هاجر، ولكنه ما تمكن، ما تمكن من الدخول، جاء الموت في الطريق هاجر، هذا عمل خير، وجاهل هذا عمل خير، وقال ملائكة العذاب إنه لم يعمل خير، ملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خير، والمقصود كثير عمل، العمل قد عمل، هو عمل والخير والهجرة خير وعمل وهكذا، لكن هذا هو المقصود، وهذا الإسلام عمل، عمل قليلا وكثيرا كثيرا. قال بيعة العقبة الثانية: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، وأهل المدينة أصلها من أهل اليمن، تعلموا أن أهل اليمن الأصل فيهم أنهم أهل الخير، أهل اليمن الأصل فيهم أنهم أهل الخير، يقبلون الدعاء بسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل اليمن بأهل اليمن جاءكم أهل اليمن أرقوا أفئدة وألينوا قلوبها، الإيمان اليمان والحكمة يمانية والفقه يمان، نعم فهم أرقى بيده وأليم القلوب، تجد الرقى في قلوبهم أكثر من غيره، ولي القلوب فيهم أكثر من غيره، لهذا قبل الإسلام فأصل الأنصار أوس وخزرج، أصل الأنصار هم الأوس وخزرج أصلهم من اليمن، لما ذكروا أنه لما يعني شد شبك ما أرسل الله عليه السيد سيد العلم تفرق الناس، تفرق أهل اليمن، هذا ذهب كذا وهذا ذهب كذا، تفرقوا شذر ملأ، وكان الأوس والخزرج نزلوا المدينة، الأوس والخزرج كانوا هناك ونزلوا المدينة. قال رحمه الله: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، وواضع الموسم ذلك العام فرق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معروف رضي الله عنه زعيم المسلمين من الأنصار، فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبيثا من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأجرهم. يمنعون أي يحمون على أن يمنعون، يعني بايعوه على المنع، على الحماية، على الدفاع عنه، عن دعوته، مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأجرهم. فكان أول من بايعه ليلة البراء بن معروف، وكانت له ليلة البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان غادر على دين قومه، يعني ما كان قد أسلم، لكنه أكد البيعة، يعني من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد ابن زرارة بن عدس، وسعد بن ربيع بن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن قيس، ورافع بن مالك بن عجلان، وبراء بن عروة بن صخر بن حنشاب، عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه. وسعد بن عباد بن دليم والمنذر بن عمرو بن قريش، عبادة بن الصامت، فهؤلاء التسعة من الخزرج، من الأوس ثلاثة، وهم زيد بن الحضير بن سيمان، وسعد بن خيثمة بن الحارث، رباعة عبد المنذر بن جبير، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان كان، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة بن شيبة بن كعب ابن عمرو، التي قتل مسيلمة، التي قتل مسيلمة ابنها، مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بن عمرو بن علي بن أبي. فلما تمت هذه البيعة استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، يريدون القتال، يريدون القتال، يرون أنفسهم عن 73 شخص، يعني لا بأس، قد صاروا كثيرا، لكن لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أذن بعدها للمسلمين من أهل مكة الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، بادروا إلى الهجرة، حتى كان الشخص بعد الشخص يمشي حتى ما بقي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه أبو بكر ونفر قليل من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، هو وامرأته أبو سلمة، فاحتبست دونه، ومنعت سنة من اللحاق منعها أهلها، أبوا أن يجعلوها تلحق بزوجها وتهاجر معها إلى المدينة، ومنعت سنة من اللحاق، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل عقبة الأخيرة والله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا تتبع بعضهم بعضا، خرج الناس أرسالا، معنى أرسالا تتبع بعضهم بعضا، جماعة تتبع بعضهم بعضا، خرجوا إلى أين؟ مهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقام بأمره لهما، وإلا من اعتقل المشركون كرها، يعني حبسوه كرها أن يبقى معه. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازا، وجهاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعد جهازا يعني جهز نفسه وجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منتظرا متى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسلوا على الباب أقواما، يعني جعلوا على الباب أقواما يراقبون خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوا. فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في الحديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خرص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من حوخة في دار أبي بكر ليلا. وقد استأجر عبد الله ابن أريق وكان هاديا حريا، معنى حريا أي يدل على الطريق، الحرير هو الذي يدل على الطريق، الذي عنده خبرة في الطريق، إنما الطريق يعني يؤخذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من أجل أن يدله عن الطريق إلى مكة إلى المدينة. وكان هاديا حريا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأبناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، إن كان مشركا، لكن مشرك يعني عنده أمانة، عنده أمانة بالنسبة لهذا الباب، ما سيخبرهم ولا سيخبر به، ما سيخبر به أحد. وسلم إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليال، يعني ماذا؟ ما خرجوا بالرواحل، لأنهم إذا خرجوا بالرواحل خرجوا بالإبل سيعرفون المشركين، المشركون سيعرفون أنهم ارتحلوا أنهم هاجروا، يعني ماذا سيؤذون؟ سيؤذون أبا بكر، ولكن أعطياه الراحلة في هذا الخليل إلا بن أريقة، أعطياه الراحلة وتواعدوا هم وإياه في غار الثور بعد ثلاث ليال. فلما حصل هذا الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا اين ذهبا. وكان عامر بن فريرة يريف عليهما غنما لابي بكر، يريف عليهما غنما لابي بكر، معنى انه يجعل الغنم قريبا منهم حتى يشربوا من انبانها. وكانت أسماء ابنة أبي بكر تحمل لهم الذهب إلى الغار، وهذا من يعني ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سياسة دولة الحج أنه انتظر حتى يبدا الطواف، انتظر في الغار ولا زال في مكة، الغار في مكة، الغار في مكة قريب من المسجد، قريب من المسجد بقوا فيه، والمشركون يظنون انه قد مشى ويذهبون يطلبون الى الاماكن البعيده، وما يظنون انه بجانب، وهو بجانب لغايه، لكن بقي ثلاث ليال حتى هدا الطرف. فلما هدا الطرف عليهم النحت عنهم انطلق. قال: وكان عامر بن مهيره يضيف عليهما غنما لابي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهم الذهب إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال في مكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه، يتسمع الأخبار وينقل لهما الأخبار، الله بن أبي بكر يتسمع الأخبار وينقل الأخبار، إذا في أداء أو في شيء أو في كذا أو نقل لهم خبر أنهم شخص مكان كذا يحترزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وما هناك من الأمان حتى إنهم مروا على باب الغار، وحالت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار، عموا عن باب الغار وما استطاعوا، ما رأوا من المشركين، بل إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لو أن أحدهم مر تحت قدمي لأبصر، لو أن أحدا نضع مرة القدم لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ولكن كان الله معهم. قال: ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه. وهذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا لا يثبت. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا، أن العين يقول سدت على باب الله، وأن الحمام سيكون حشفا على بابه، ولا شيء من هذا لم يقل، وإنما شيئا من الله وحماية من الله سبحانه وتعالى. فذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وهل الحمام والعنكبوت من الجنود التي لا ترى أو من الجنود التي ترى؟ من الجنود التي ترى. هذا إذن يدل على أن هذا ليس بصدق، أن هذا لا يدل. قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرص بكر حين مر المشركون قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تعرفهم. هذا ثقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ظنك باثنين الله تعرفهم. إذا كان الله ذلك وهم لا يضرهم، لا يضرهم من دار الله معه لا يضرهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولو تكالب عليك أهلهم والله معهم فإنهم لا يضرون إلا بشيء قد كتبه الله عليهم. ولما كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فركباهما. دربان أريقط الخليل الذي يدل على الطريق. قال فرحماهما وهدنا أبو بكر عامر بن هريرة وسار الدير أمامهما على راحلته وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 إبل، يعني جائزة وحافز حتى يبحث بشدة 100 إبل ما يقل هذه دير ما من الإبل في مختار الدير. كانوا يحبون الإبل، كانوا يحبون الإبل، هي تعتقدون أنها من أنفس أموالهم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب بها المثل في كل شيء بالإبل لأنها من أنفس أموالهم. قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لنا من حمل النعم. أو النعم هي الإبل الحمراء، الإبل الحمراء. وهكذا أيضا قال ألا يحب أحدكم أن يذهب إلى رحام يأتي بناقتين كواوين من غير إذن ولا قطيعة رحم؟ قال يا رسول الله كل ما يحب ذلك. قال فلا يحب أحدكم من المسجد فيقرأ آية ويتعلم آية خير له من نار وآيتين خير له من ناقتين ثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. كان ضرب المثل يدل على انها انفس اموالها. فلما مروا بحي مدرج بصر بهم شرافه بن مالك بن جحشم سيد مدرج وكان مشركا في ذلك الوقت، فركب جواله لجمله وسار في طلبهم اي في البحث عنهم، يريد اخذهم، يريد أن يتحصل على هذه الجائزة الكبيرة. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم نائم. وهذا كان شأنه أنه إذا مشى لا كان شأنه دائم أنه إذا مشى لا يهتم، هذا يدل على السكينة وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أبو بكر فإنه يكثر الالتفات كل خوف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهبنا، أي قد أدركنا، رهبنا أي أدركنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساقت يد فرسه بالأرض، خرس الفرس يعني كما يقال خرس، بقي بقاع اليدين، ما استطاع الفرس أن يرفع يديه من الأرض. فسامت يد فرسه بالأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، هذا سراقة يقول مشرك لكن يعتقد في الدعاء وأنه يصيب لا سيما داخل الموضوع. فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنه. أرد الناس عنه يعني لا يدركم أحد وأبقى حارسا لكم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأغلق، يعني أغلق الفرس. وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأديم يعني بجلد، ورجع يقول للناس: قد كفيتم مهامة، يعني ماذا صار حارس عظيم، يعني من جاء يقول: قد كفيتم مهامة، ما في أحد، أنا قد ذهبت مستريح، قد كفيتم مهامة، يعني هذا هو ما يقول ما في أحد، وإنما يوهمهم وما يريد أن يكذب، ولكن يوهمهم أنه ما في أحد، أنه ما مر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، وأنه سلك طريقكم. ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما هاهنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع، ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل. أسلم يعني في حجة الوداع على شخص الكتاب في جلد كتاب ومرة والكتاب يعني معناه يعني ما يجب يصير فيه كتاب يصير يذكره أنه وعده تاج كسرى، لكن بعدها الذي وفى له بذلك عمر. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره ذلك بحيمتي أم معبد، فقال عندها ورأت، فقال عندها يعني من القيلولة، هذا من القيلولة يعني نعم مستراح عنها، ورأت من آيات النبوة في الشام وحدها لبنا كثيرا في سنة المجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة أم معبد ابن كثير رحمه الله يقول أن قصتها مشهورة مروية مذكورة في بعضها بعض. قال ابن كثير الحاشية، قال ابن كثير في البداية عن قصة أم معبد: قصتها مشهورة مروية مذكورة في بعضها بعض. فصل: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياه، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوة صلى الله عليه وآله وسلم، وأفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، يخرجون الصباح حتى يشتد الحر ثم يرجعون، لأنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون استقباله. والأيام كثيرة، لأنه يمشي على الإبل مع الناقة على الراحل حبة، يقول هذا أياما كثيرة، وهم كل يوم يخرجون يريدون استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على شدة حباوتهم به وشدة يعني ما لإيابهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أول من بصر به رجلا بيد يهود وكان على سطح قرمه، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم، هذا حقكم الذي تنتظرونه. فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. خرج الأنصار في سلاحهم، يدل على أن الصحابة كان من شأنهم أخذ السلاح وحمل السلاح معهم، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثرهم لم يروا بعد، فكان بعضهم وأكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه ولكن شيبه قليل، وأبو بكر كان شيبه أكثر. فلما اشتد الحرب قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني مضمونه رواه البخاري، مضمونه بمعنى لصحيح البخاري. فصل: استقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس حينئذ مسجده مسجد قباء. ثم ركب بأمر الله تعالى، ثم كان هو أسس حينئذ مسجده ومسجد قباء، لأنه هذا سفر من الوقت. ثم ركب بأمر الله تعالى له، فأدركته الجمعة بمن إنسان بن عوف، وصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانون رانون، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليه، أي طلبوا منه أن ينزل عليه، فقال: دعوها، أي دعوا هذه الناقة، فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا يمر بدار من دون الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. هذا صحيح. قال: الذي في صحيح البخاري: ثم ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته فسار يمشي معهم الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. هذا البخاري، بركت عند المسجد، فبنى المسجد في مكان بروج، مكان بروج. قال: فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، فلو لم ينزل عنها صلى الله عليه واله وسلم حتى نهرت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الاول، فنزل عنها صلى الله عليه واله وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله، معنى رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرتحل عليه، حمله إلى منزله. وكان حمل أبو أيوب الذي لما حمل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيلحق واحد، يعني الناس كلهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل اليه، وابو ايوب من ذكائه اخذ الناقه ومشى، بدا النبي صلى الله عليه وسلم ومشى بالناقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعونه وكذا، قال: مر مع راحلته. يعني مشى معنا صلى الله عليه وسلم. وأما واجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، مربد معنى نضع فيه التمر ونضع فيه الأشياء، وبناه مسجدا فهو مسجده الآن. وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر إلى جانبه، حجر يعني عبارة عن غرفة صغيرة إلى جانب المسجد. حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قريبة من المسجد، حجرة معنى غرفة. وأما علي رضي الله عنه كان عنده تسع نسوة، كان عنده تسع نسوة ولكل واحدة حجرة، كل واحدة حجرة. ها؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو مسجده الآن، وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فقام لمكة، وعندما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوداع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بالمدينة من اليهود، وادعهم بمعنى حالفهم، معنى تواثقوا على أمور، تواثقوا عليها حتى يعني ماذا؟ لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي المسلمين. وكتب بذلك كتاب، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حبرهم معنى عالمهم، عبد الله بن سلام كان عالما من علماء اليهود، وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكبر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريش. اليهود هؤلاء يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع قبيلة، وبنو النضير، وبنو قريش. وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإحراف ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. سبحان الله، هذا يدل على عظم شأن القوة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة عمل هذا العمل، آخى بين المهاجرين وإيش؟ والأنصار. لأن الأخوة إذا كانت موجودة، الأخوة إذا كانت موجودة يحصل التعاون ويحصل الخير، وينتشر الدين وينتشر الإسلام وينتشر الدعوة بسبب الأخوة. لكن إذا في اختلاف، إذا في يعني تنافر، إذا في تباغض، يعني يضعف المسلمين وتضعف الدعوة. نعم، لكن أول شيء عمله آخى رجلاً، لأنهم إذا كانوا متآخين وقلوبهم قلب رجل واحد كلهم، طيب أي توجيه وجههم به النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، أي توجيه وجههم به النبي صلى الله عليه وسلم يقبلونه. نعم. وآمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان هذه الأخوة شأن حتى أنهم كانوا توارثوه، إلا أنه بعد ذلك نسخ الله عز وجل بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: وقرب الله سبحانه وتعالى الزكاة الذاكة رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا الذكر. قد قال بعض الحفاظ علماء الحديث انه اعياء فرض الزكاه من ذاكره، والذي ظهر من الصواب ان فرض الزكاه كان في مكه، وفي المدينه قدرت الاوصبات، في المدينه قدرت الاوصبات، نصاب الذهب كم، نصاب الفضه كم، نعم مقدار النصاب، هذا كان تقاليد كلها في المدينه، أما أصل الفرض فرض الزكاة حصل في مكة. فصل فرض الجهاد. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بين أول الأنصار فكفلوا بنصر وبنح من الأسود والأحمر رمتهم العرب طارد عن قوس واحدة وتعرضوا له من كل جانب. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين بالجهاد في سورة الحج وهي مكية بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعبد كتب الله عليهم الجهاد يعني فرض عليهم فرض في مكة مأذون لهم في مكة ما هو في أول الأمر في أواخر الأمر. ولكن من علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتد أمره وقويت شوكته في المدينة ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل. كما قال تعالى في سورة البقرة كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أصل فكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الأبواء وتسمى أيضا غزوة الودان. وكانت في صغر من سنة 2 من الهجرة خرج بنفسه حتى بلغ ودان فوجد أبا البمرة بن عبد مناه بن كلامة مع سيده المهدي بن عمرو ودعاهم بمعنى أنه تحاربوا وإياهم واتفقوا على عهد. ثم كان راجعا إلى المدينة ولم يلقى حربا وكان استغرب عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثم بعد عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيد البحر إلى أبي جهل بن هشام وركب معه زهاد 300 فحال بينهم مزدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موالعا للفريقين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.